فإن التوحيد هو قاعدة الإسلام التي عليه يبنى. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فإن التوحيد هو قاعدة الإسلام التي عليه يبنى، وشرطه الذي به يقبل، وبه تقبل الحسنات وتغفر السيئات، وبه يدخل العبد الجنة، وبه ينجو من النار، ومن أجله وقعت الخصومة بين الرسل ومشركي العباد، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، ومن أجله خلقت الجنة والنار، وبنقيضه وهو الشرك تحبط الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل ذنب من الذنوب مغفور إلا الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبالشرك يحرم العبد من الجنة ويتحتم عليه الخلود في النار. لذلك فإن العناية بالتوحيد أهم المهمات وأوجب الواجبات، وتركه والإعراض عنه وعن تعلمه أعظم البليات. ومن أجل ذلك فإن الواجب على كل عبد أن يتعلمه، ويتعلم ما يناقضه وينافيه أو ينقصه ويقدح فيه.